إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن النفس في خضم هذه الفتن التي تمر بنا تحتاج بين الفينة والفينة إلى التذكرة بوعد الله لعباده الصالحين، كي تحسن الظن بربها وتدرك ما ينتظرها من ثواب ونعيم إذا ثبتت على طاعة ربها، ومن ثم نتحدث في هذه الخطبة عن الجنة وعما أعد الله لعباده فيها من النعيم المقيم، كي نسلي أنفسنا وتكون الدار الآخرة هي أملنا وهدفنا الأعظم. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واعلموا رحمنا الله وإياكم أنها ليست جنة واحدة، بل هي جنان، كما في حديث سراقة الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه لما قتل سراقة في غزوة بدر أتاه سهم غرب فقتله، أتت أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كان سراقة في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك تنظر ما أصنع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك. وفي رواية: أوهبلت، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. وإنه في الفردوس الأعلى، الفردوس هو أعلى الجنة، وفوقه سقف الرحمن، وفوقه سقف الرحمن. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في بيان صفة أول زمرة تدخل الجنة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. نعم، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الألوة، نوع من أنواع الطيب والبخور، ومجامرهم الألوة، أخلاقهم على خلق رجل واحد. وهكذا ضبطت في أغلب الروايات خلق، وفي بعضها على خلق رجل واحد، وصحح النووي اللفظين كما في شرحه على مسلم: أخلاقهم على خلق أو على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية لهذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمشاطهم الذهب والفضة. لكل منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. قلوبهم قلب لا تباغض بينهم ولا تحاسد، قلوبهم قلب واحد. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. نعم، وفي رواية: يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. وفي رواية: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هذا حال أهل الجنة، وهذه صفتهم، يعني الذي يسمع هذا تهفو نفسه إلى أن يكون من أهل هذا النعيم، وأن يكون على هذه الصفة، صفة أهل الجنة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة أشجار الجنة في حديث عمران بن حصين، وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي رواية: يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع. هكذا ضبطت بالرفع في رواية البخاري: يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي رواية مسلم جاءت على سبيل الحال: يسير الراكب الجواد المضمرة السريعة 100 عام ما يقطعها، وبحذف حرف العطف أو. هذه صفة شجرة واحدة من أشجار الجنة، يسير الراكب في ظلها، وليس الراكب، ليس الراكب العادي، بل الراكب السريع المضمر. هذا كان يفعله العرب كي تشتد سرعة كي تشتد سرعة الخيل. يسير 100 عام في هذا الظل لا يقطع هذه الشجرة. وقد حدثنا ربنا عن أنهار الجنة فقال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا وعد الله، هذا وعد الله لعباده الصالحين، ولا يخلف الله الميعاد. نعيم لا حد له ولا نهاية له، كما قال سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هكذا يسلي الله عباده الصالحين بقوله: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذه تسلية من أجل ما يكون من رب كريم لعباده الضعفاء الذين يحتاجون أشد الحاجة إلى هذا الوعد من ربهم الودود الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم المقيم. الحمد لله وحده، الحمد لله الذي وعد عباده وعدا صادقا بجنته، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراعا، وفي رواية عرضها 60 ذراعا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها على أن للمؤمن في الجنة أكثر من زوجتين، لقوله للمؤمن فيها أهلون بصيغة الجمع. وقيل إن أدنى ما يكون للمؤمن زوجتان، وتزيد لكل عبد على حسب طاعته وتقواه. وأيضا مما يدل على هذا ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون لأهليه: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا يدل على أن للمؤمن أكثر من زوجة. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول رب سبحانه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا منتهى الآمال، إن الله عز وجل يحل رضاه على عباده الصالحين فلا يسخط عليهم أبدا ولا يغضب عليهم أبدا بعد أن أدخلهم الجنة وهم فيها خالدون. وهذه من الأدلة على أن نعيم الجنة باق لا ينفد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فيه رد على الجهمية وعلى من شابهه من أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة وأن نعيمها يزول مع الوقت. ومن عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ينتظران أهلهما. ومما يدلنا على عظم نعيم الجنة ما جاء في أدنى أهل الجنة منزلة. ما هو نعيم أدنى أهل الجنة الذي يكون آخر الجنة دخولا؟ في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري وبنحوه من حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لآخر أهل الجنة دخولا: ألا يرضيك أن أعطيك الدنيا وعشر أمثالها؟ فيقول العبد: يا ربي أتضحك مني أو أتسخر مني؟ فيقول الرب عز وجل: لك الدنيا وعشر أمثالها من الملك ومن النعيم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فإن كان أدنى أهل الجنة منزلة بهذه الدرجة أنه له ملك الدنيا وعشر أمثالها، فكيف بمن فوقه؟ فهذا مما يجعلنا نزداد رغبة وحرصا على هذا النعيم، على هذا النعيم المقيم العظيم. ومما جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر أهل الجنة، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت عامة أهلها من المساكين وأصحاب الجد محبوسون، ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وأصحاب الجد أي أصحاب الغنى والمال والوجاهة محبوسون، قيل أي عند القنطرة للحساب، وعامة أهل الجنة أو عامة من يدخل الجنة أولا من المساكين الفقراء الذين لا مال لهم ولا غنى ولا وجاهة. وقد يعني اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم إن عامة أو إن أكثر أهل النار من النساء، وجاء هذا أيضا في حديث عمران بن حصين عند البخاري وعند مسلم بنحو هذا المعنى. فلما اختلف التابعون في هذا كما أخرج هذا مسلم عن محمد بن سيرين، هم سألوا أبا هريرة عن هذا وهم يتذاكرون هل أكثر أهل النار من النساء، فاحتج أبو هريرة بالحديث الذي ذكرناه آنفا لكل منهم زوجتان من الحور العين، ذكر الحديث فقط وسكت لأنه يستدل به على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، لأنه لو كان لكل رجل زوجتان من الحور العين فيكون بهذا النساء أكثر. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فقيل إن هذا يكون في أول الأمر أنه يدخل النار النساء حتى يكون النساء أكثر أهل النار، ثم بعد ذلك يخرجن إلى الجنة. وقيل إن الأكثرية في الجنة للنساء إنما هي بالحور العين وليس بنساء أهل الدنيا، والمسألة يعني فيها نظر. والشاهد أن الله عز وجل قد حثنا في كتابه في غير ما موضع على التعلق بالجنة، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه جنة الله عز وجل، هذا نعيمه الذي وعد به عباده على كل من تأثر بهذه الفتن وشعر بضعف الإيمان واليقين، هو أحس بثقل التكاليف وبثقل الثبات على المنهاج الحق، أن يتذكر هذا الوعد الذي لا يكون إلا لعباد الله الصالحين الذين تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتوا على منهاج سلفهم الصالح. وأما أهل الكبائر وأهل البدع والأهواء من هذه الأمة فإنهم متوعدون بعذاب الله، وإن ماتوا على التوحيد فإنما لهم الجنة، ولكن قد يكون هذا بعد حين، أي بعد برهة من العذاب، وإن عذاب الله شديد لا يطيقه أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يستهين أحد بعذاب الله ولا ييأس أحد من رحمة الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.